السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، فيعني نتخيل كده مع بعض يا جماعة، يعني ان واحد مننا دخل مستشفى امراض عقلية، دخل يعني زائر مش دخل كحاجة تانية، دخل مستشفى امراض عقلية، فالمستشفى داخلها قسمين، في نص عاقلين وفي نص مجانين. النص العاقلين دكاترة موظفين ممرضات الى اخره، والنص التانيين اللي احنا عارفينهم. تخيل ان وانت جوه فجأة قامت حريقة هائلة وسط المستشفى، وكان في بابين للمستشفى بس، فلقيت كل العاقلين بيجروا من باب عشان ينجوا منها، وكل المجانين بيجروا من باب تاني. تتخيل انت هتخرج من انهي باب؟ قبل ما نشرح ايه الكلام الغامض اللي احنا بنقوله ده، عايزين نفتكر شويه مواقف من مواقف الصحابه يا جماعه. عايزين نفتكر لما بنو سلمه كانت ديارهم على اطراف المدينه المنوره، كانوا عشان يروحوا يصلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد كل صلاه 5 مرات في اليوم، كانوا بيمشوا مسافه بعيده جدا ويرجعوا المسافه دي، فارادوا انهم ينقلوا بيوتهم. ينقلوها فين؟ جنب اماكن الشغل بتاعتهم؟ جنب الموارد المائيه؟ لا، ينقلوها جنب المسجد، بيرتبوا حياتهم الدنيوية على الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام اعترض. ليه؟ لان المسافة اللي بيمشوها من بيوتهم للمسجد ويرجعوا فيها مكتوبة لهم عند الله، تضيعوا الثواب ده ليه عليكم؟ حتى لو كنت تتعبوا شوية، فكر الجنة يا جماعة، فكر الجنة اللي كان مسيطر على الصحابة، فكر الجنة اللي خلى عبد الله بن جحش قبل غزوة احد يرفع ايده للسماء ويدعو من كل قلبه ويقول اللهم اني اسألك ان ترزقني اليوم، ان ترزقني رزق، حاجة جميلة. رجلا كافرا شجاعا صنديدا، هتعمل فيه يا سيدنا عبد الله بن جحش؟ لا، مش انا اللي اعمل فيه، ده هو اللي اعمل فيه. يقتلني، يقتلني فيبقر بطني ويجدع انفي ويقطع اذني، فالقاك يا رب بدمي، فتقول عبدي لما فعل بك هذا، فاقول فيك يا رب. فكر الجنة يا جماعة، فكر الجنة اللي خلى الصحابة كل قضيتهم في الحياة ازاي ادخلها، ازاي سيدنا ابو بكر الصديق يوم عادي تماما، يوم ليس فيه اي خصوصية، الرسول يقول مين اللي اصبح صائم؟ انا يا رسول الله، واصبحت متصدق، وعدت اليوم كمان مريض، وتصدقت اليوم صدقة، ومشيت النهاردة ورا جنازة، ده يوم عادي من ايامك، طب ليه كل الاجتهاد ده؟ نفسي ادخل الجنة، نفس ربنا يمن عليا ويدخلني الجنة. 1000 قصة وقصة من قصص الصحابة بتؤكد لينا ان الناس دي كانت عايشة حوالين فكرة واحدة بس، كل حياتها بتدور حواليها، وهي فكرة الجنة، وازاي ان ادخل الجنة، هو ده اللي قلب حياتهم، وهو ده اللي موقفنا مكاننا للأسف الشديد حتى الآن. ان الفكرة دي فعلا ما تغلغلتش داخلنا الاعمق، اعمق صدورنا وقلوبنا، الفكرة دي لسه من بره كده، شوية تدخل وشوية تخرج، فكرة الجنة عند الصحابة. طب الوقت الصحابة كلهم جروا كده، ما هي الدنيا ليها بابين، باب بيودي الجنة وباب بيودي جهنم والعياذ بالله. الوقت الصحابة كلهم جروا كده، ولكن في ناس تانية يا جماعة هي الاكثر عددا للأسف، جرت ورا الشهوات، وجرت ورا المعاصي، وجرت ورا الملذات، جروا كده. احنا الوقت رجعنا المستشفى تاني، ورجعنا للحريقة تاني، ورجعنا للنص العقلين اللي خرج كده والنص المجانين اللي خرج كده. الصحابة جروا كده ناحية الجنة، واهل الشهوات والملذات جروا كده. هنخرج ورا مين؟ هنجري ورا مين؟ هنتغر بالكثرة اللي جت في الناحية التانية ديت، ولا هنجري وراء الناس العاقلين حتى ندرك هذا الرجل؟ عايزين نسأل نفسنا الأسئلة دي يا جماعة، احنا جينا الدنيا دي ليه؟ جينا الدنيا دي ليه؟ احنا عاملين زي الواحد اللي سافر بره يحصل شهادة وجاي، احنا جايين الدنيا دي نحصل تمن الجنة، جايين نحصل تمن. طب لو انت مات دلوقتي، لو ملك الموت زارك الليلة، حصلت تمنها؟ ولا انت منشغل عن الجنة بأشياء تانية في الدنيا؟ جايين نحصل تمن الجنة يا جماعة، حصلت نص تمنها، ربع تمنها، انت مجتهد في تحصيل التمن، ماشي في الطريق يعني؟ سؤال تاني مهم جدا. الوقت في امتحانات الدنيا لما بيعملوا امتحان ويجي الامتحان صعب قوي، بيسهلوا التصحيح. لما امتحان الدنيا بيجي صعب، لا، يسهلوا التصحيح. طب لما امتحان الدنيا بيجي سهل، يصعبوا التصحيح. ليه؟ اصل الامتحان جه سهل خلاص، بقى مفيش طالب له حجة. امتحان الدنيا ده سهل قوي يا جماعة، امتحان بسيط، وفي الاخر كل الورقة اللي بتمتحن فيها 3 اسئلة، وكل سؤال كلمتين، والاجابة كلمة واحدة، من ربك؟ ربي الله، ما يدينك دين الاسلام، ما كان بسيط جدا. فالامتحان لانه بسيط فبيبقى التصحيح ايه؟ صعب جدا. 50,000 سنة بتصحح فيها ورقة اجابتك. تخيل في امتحانات الدنيا لو ورقة اجابتك بتتصحح في اسبوع، قلبك هيقف. لو انت مجاوب كويس جدا تقول اسبوع ازاي؟ ده انا كده هيتوقف لي على الكلمة وعلى الحرف وعلى التشكيل وعلى الاسبوع، ده صعب قوي. طب تخيل الآية لما وردك تصحح في 50,000 سنة يبقى تصحح ازاي وهتحاسب ازاي؟ عايزين نضع كل هذه الاشياء في اعتباراتنا ونترك هذه المقدمة اللي احنا بنحاول نتذكر فيها بس دايما احنا رايحين فين، وان لازم فكر الجنة يكون مسيطر علينا عشان نتكلم عن عبادة الليلة، العبادة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد 23 سنة لا يكل ولا يمل ولا يفطر عن تذكير الصحابة بيها. عبادة ايه دي؟ قبل ما اقولك عبادة ايه انا عايزك تتخيل معايا ان انا وانا داخل الوادي دخل معايا شخصية عظيمة جدا، يعني عضو مجلس شعب لا اكبر شوية، وزير اكبر شوية، وقام قاعد مكاني وقال لكم يا جماعة انتوا ناس عارفين ربنا وكويسين ومحترمين، كل واحد يطلب طلب، اي واحد عنده مشكلة انا حل حلو الوقتي، هيبقى موقفك ايه؟ اهي العبادة اللي انا جايبها معايا الليلة ده يا جماعة هي دي الشخصية اللي هتحللنا كل مشاكل حياتنا. عايزين نتكلم عن عبادة الذكر، العبادة اللي رغم سهولتها الشديدة الا ان احنا فعلا احنا في وادي وهي في وادي. كثير مننا مهتم بالقيام، مهتم بالقرآن، مهموم عشان ضعف القيام او ضعف القرآن، ولكن الذكر مين فينا اللي مهتم بالذكر ومنتبه للذكر؟ حل يا جماعة مشاكل حياتنا. لو انت مشكلتك في واحد ممكن يقول لي انا مشكلتي ان انا مش قادر اجمع بين الدنيا والدين، لما الدراسة بتدخل الدراسة مش قادر اجمع بين المذاكرة والدين، وفي الصيف مش قادر اجمع بين الشغل والدين، او الدين نفسه مش قادر اجمع ما بينه وبين بعضه، العبادة والدعوة وطلب العلم مش قادر اجمع ما بين الحاجات دي، او واحدة تقول شغل البيت صعب عليا ومش قادر اجمع ما بين العبادات وشغل البيت. كل واحد يا جماعة، واحد يقول انا بسمع عبادات صعبة ما بقدرش انفذها، طب انا عايز اقدر انفذ الحاجات دي، ده دي مشكلة من ضمن المشاكل. واحدة تانية تقول لك انا حياتي كلها مشاكل، بيتي كله مشاكل، مع جوزي مشاكل ومع اولادي مشاكل. واحد تالت يقول لك انا قربت ان انا اروح لعيادة امراض نفسية، الاكتئاب والضيق والهموم اللي مسيطرة عليا. اخ تاني هيقول لك انا حط ايدي، اخ تاني هيقول لك انا حط ايدي في الخضرة تولع، احط ايدي على الجرح يولع، احط ايدي يعني في الذهب يبقى تراب، انا مش عارف، مش عارف اشتغل، مش عارف اتجوز، مش عارف احل مشاكل حياتي، ازاي ربنا يفتحها في وشي؟ مشاكل كتير جدا في الدنيا ومشاكل كتير جدا في الدين. واحد تاني يقول لك ما في 1000 داعية بيدعو الى الله، في ناس ربنا فتح عليها كده في ده، طب اشمعنى دول؟ في ناس في العلم ربنا فتح عليها، انا نفسي ربنا يفتح عليها في الدين، طب ربنا يفتح عليها ازاي؟ وواحد تالت يقول لك انا ذنوب كتير، لما باجي ارفع ايدي واقول يا رب دخلت الجنه ببقى مكسوف من نفسي، اتخلص من الذنوب اللي عليا دي ازاي؟ مشاكل ورا مشاكل ورا مشاكل. عبادة النهاردة يا جماعة بتحلها بإذن الله، اما يكون في مشكلة بيبقى لها حل، مشكلتين حلين، ثلاث مشاكل ثلاث حلول، لو في 1000 مشكلة لها حل واحد يبقى لازم نفكر في الحل ده كويس وما يفوتش علينا ابدا على الاطلاق. الذكر بيحل لنا كل مشاكل حياتنا، الذكر له اثر في حل اي مشكلة. ايه المشكلة؟ اثر الذكر في تقوية صلتك بالله وفي الكرامات الدنيوية، ده اثر من ضمن اثار الذكر. تخيل لو انت كده سافرت بره فسبت ابوك هنا، فكل ما تقابل حد بره بتحب ابوك قوي تكتب له سيره ابوك وتتكلم عن ابوك، فكل ما حد يجي البلد هنا يقابل ابوك يقول له ده انت ابنك على طول في سيرتك، يفرح ولا لا؟ يفرح، لان على طول ابني الغربه ما نستوش ابوه، يعني هو فاكر ابوه على طول، يفرح هو ولله المثل الاعلى، ربنا بيفرح لما بتذكره، ربنا بيفرح بيك يا اخي، ده انت نفسك يعني من الكلمات الدارجه على لساننا في الدنيا يقول لك ده احنا كنا لسه في سيرتك، انت لسه داخل على اصحابك كده، احنا كنا لسه في سيرتك بس بالخير، تفرح وتتبسط. اي واحد مننا بيحب انه يذكر ولو في اي حاجه، ولو ذكر في صفحه الوفيات حتى، ولو ذكر في صفحه الحوادث، المهم ان هو يذكر، طول ما هو بيذكر هو حاسس ان هو فرحان. الله عظيم، مش يعني ده احنا عبيد حقراء يا جماعه، سبحان ربي، الله عظيم يحب انه يذكر، يحب انك انت تذكره، ولما تذكره يجمع ملائكه لم يعص منهم احد الا طرفت عين، ولم يفطر منهم احد عن ذكر الا طرفت عين، ولم يكسر منهم احد في عبادة الله طرفة عين، ويقول عليك باسمك، اسمك ايه؟ احمد مثلا، احمد عبد اواب، احمد عبد منيب، احمد اشهدكم اني رضيت عن احمد واشهدكم اني سوف ارضيك يوم القيامة. تخيل انك انت قاعد دلوقتي واسمك يعني الله سبحانه وتعالى يذكر من فوق 7 سماوات، القلوب ترق ولا لا يا جماعة؟ حاجة زي دي المفروض ان القلوب تذوب فيها ولا لا؟ ده انت لو انت قاعد دلوقتي وقلت لك المحافظ دلوقتي عامل اجتماع وقاعدين يتكلموا عليك مش هتركز ولا كلمة من الدرس، ليه؟ ده انا في ناس قاعدة تتكلم عليا وناس عظيمة كمان. فذكر الله سبحانه وتعالى بيكسبك ان الله يذكرك ويفرح بيك، بل يباهي بيك الملائكة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد على مجموعة من الصحابة قاعدين، فقال ما اجلسكم؟ اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد الله على نعمة الاسلام. فقال الله ما اجلسكم الا ذلك؟ قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك. قال والله ما سألتكم تهمة لكم، ولكن جبريل اتاني فاخبرني ان الله يباهي بكم ملائكته. يباهي بكم ملائكته، انت عارف يعني ايه يباهي بك ملائكته؟ انت عارفين يا جماعة يعني ايه ربنا يباهي بنا ملائكته؟ لما يعني لما انت تباهي امام الناس بثوب انت لابسه، لابد انه اغلى ثوب عندك. لما تباهي امام الناس بعربية راكبها، ده عربية ما فيش حد راكبها زيك بقى. دايما الناس بتتباهى باغلى حاجة عندها. فالله لما يباهي بك ملائكته يبقى انت من اغلى الحاجات عند الله في الكون كله، يبقى انت غالي عند ربنا، يبقى انت ليك مقام غالي عند الله سبحانه وتعالى. وطول ما انت بتذكر الله، الله بيحب الذكر، الله يحبك. عشان كده الحديث الجميل قوي، الجميل قوي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه: ما من قوم يذكرون الله تعالى الا، اسمع الاربع عطاءات اللي مقابل خمس دقايق ذكر منك، الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله، ما انت بتذكر اسمه. وغش وحفتهم الملائكة، لما كنوا فرحانين نكون فرحانين بواحد نجري نلف حواليه كده، او عايزين نحميه ونحفظه نجري نلف حواليه. والسكينة اللي متى نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، المشركين واقفين قدامه وهو ابو بكر لم تهتز فيهم شعرة. السكينة والرحمة وتنزل الملائكة وذكر الملك، كل ده عشان ايه يا رب؟ كل ده عشان نص ساعة ذكر؟ كل ده عشان ورد ذكر عملته لله؟ وما اجتمع شباب في سيارة يسمعون شريط اجنبي، ولا اجتمع شباب يذكرون الشهوات والمعاصي، الا نزل عليهم الكتاب والضيق وغشيتهم الهموم وسودت صحائفهم وحفتهم الشياطين. ما هي دي عكس دي بالظبط. فشوف انت عايز ايه؟ انت عايز تبقى فين؟ عايز تبقى مع مين؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحنظلة، قال له يا حنظلة لو انكم تدومون كما تكونون ايه؟ عندي. شوف في رواية ثبتت في الصحيح: وعلى الذكر. يعني لو دمتم كمان على الذكر لصفحتكم الملائكة في الطرقات. تخيل الملائكة، لو انت قعدت 24 ساعة تذكر الله، ده الرسول اللي قال يا جماعة هنكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الذكر ده بيخلي عندك صلة قوية بالغيب والملأ الاعلى، قد ايه صلة عظيمة جدا في الذكر. يعني طول ما انت في الذكر فانت في صلة قوية مع الله. عشان كده احنا عايزين ما يفوتناش ابدا ان احنا نقول ايه اثر ترك الذكر، ايه اثر ضعف الذكر، ايه اثر عدم الانتباه لقمة وخطورة الذكر. يا جماعة احنا بنذكر اي حاجة، احنا على طول بنذكر الدنيا. ده احنا بنقف على القبور بنذكر الدنيا، ده انت بتقف بين ايدين الملك في الصلاة بتذكر الدنيا. ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بيها. الحياة ده حبيبتي، بس انت اديني دنيا، بس اديني عربية وزوجة وشقة، انا راضي. يا اخي ارضى بالله، لا انا راضي بالدنيا، بس انت هات لي الدنيا. رضوا بالحياة الدنيا حتى يرضى بالدنيا. والله الناس رضت بالدنيا دلوقتي يا جماعة، احنا رضينا بالدنيا للأسف الشديد. طيب الناس بتذكر اللي بتحبه، ده بيذكر العربيات وده بيذكر الموبايلات وده بيذكر الدولارات وده، انت بتذكر ايه؟ انت ايه اللي على لسانك؟ انا مش بقولك الوقت، انا عايزك يعني انا مش بسألك الوقت عن مقام ان يذكرك كل شيء بالله فلا تنساه حين تذكر اي شيء، ولا بكلمك عن مقام حياة القلب مع الله، لا. ده انا بقولك انت ذكر الله بلسانك مع خشوع القلب حالك فيه ايه؟ اخر مرة قلت قل هو الله احد 10 مرات امتى؟ اخر مرة قلت سبحان الله وبحمد 100 مرة امتى؟ يا جماعة ده ربنا لما وصف المنافقين قال: ولا يذكرون الله، يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلة. احنا فينا ناس ما بتذكرش الله اصلا، لا قليلا ولا كثيرا. يعني احنا فينا ناس صفتها اقل من صفة المنافقين في القرآن. طب ازاي هنظل كده ازاي؟ واوعى تفتكر انك انت ما بتذكرش الله بمزاجك، لا والله. مش في الدنيا بنسمع كلمة اوعى تجيب سيرت على لسانك؟ لما واحد يزعل من واحد يقول له: لا ده انا اسمي ما يجيش على لسانك. ليه؟ ما تستاهلش ان اسمي يجي على لسانك. طب تضمن من ان يكون بعدنا عن ذكر الله خذلان لنا من عند الله؟ لان احنا ما نستاهلش ان اسم الله يجي على لساننا ويذكر ويجري على لساننا. نضمن منين دي يا جماعة؟ فعايزين نفوق من هذا الامر. ده يعني ترك الذكر ده من اخطر الاشياء على الاطلاق. تخيل معايا 3 ايات من كتاب الله يوقفوا شعر رأس الانسان اللي عنده فعلا قلب. الآية الاولانية: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الآية الثانية: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. الآية الثالثة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. 3 ايات مرعبة غير احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الايه؟ الحي الميت. الميت انا ابقى ميت؟ انت ترضى تبقى ميت؟ يعني ايه ميت؟ ميت ده يا جماعه ان ما يقدرش يعمل حاجه. يعني ايه ما يقدرش؟ يعني عاجز امام شهواته. عاجز امام شهواته ازاي؟ يبقى الشاب ماشي كده شاب كبير ومحترم وعاقل ويشوف بنت في اولى اعدادي ماشيه بس اهلها ملبسينها لبس غريب شويه يجي يقول لك انا مش قادر من الشهوات. شهوات ايه يا ابني؟ عيب يا حبيب قلبي عيب. ده طفله. ده انت يعني لهذه الدرجه وصل العجز. وتلاقي الميت برضه يا جماعه ما يقدرش يدفع عن نفسه ضر. لو الشيطان اراد انه يكيد بيه ما يقدرش يدفع عن نفسه ضر الشيطان. ومفيش من وراه نفع. وكنتم قوما وكانوا قوما ايه؟ حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. بور الارض البور ما يجيش من وراها خير ابدا. ما تنبتش ابدا. ما يجيش من وراك خير لو انت ما بتذكرش الله. والميت ريحته وحشه ما تطقش. قلبه معفن بالشهوات. دود الشهوات بيجري في قلبه. طب ترضى انك تبقى كده؟ طب شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول مثل البيت الذي يذكر الله والبيت الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. بيت ميت كل اللي فيه ميتين ده يبقى قبر مش بيت. والقبر يا اما نعيم قبر يا اما عذاب قبر. ودول ما بيذكروش الله يبقوا عايشين في عذاب والبيت كله مشاكل في مشاكل. عشان كده لما بيذكرش الله ده هيندم في الدنيا قبل الاخرة. كان في يعني واحد يعني كانت بنته في كلية صيدلة وكان لا بنته كانت ثانوية عامة معلش اسف وكان عايز يدخلها كلية صيدلة. قال يا رب لو دخلت صيدلة هطلع هذبح عجل ليك يا رب. يا عم عجل ده حاجة كبيرة اوي. عجل يا اخر عجل خلاص خلصت. بنته جابت في ثانوية عامة مجموع كبير ودخلت صيدلة. يلا يا عم فين العجل؟ عجل ايه؟ احنا قلنا حاجة. يا عم طب طلع. احد يتباطأ. ففي الاخر اتزنق. قال لهم هو العجل ده بكام يعني؟ قالوا له العجل ده ب2000 جنيه وقتها بقى. قال لهم 2000 جنيه؟ لا الموضوع رجع صعب تاني. المهم تباطأ ايام ما هي الا ايام قلائل وبنته اصيبت فجأة بمغص شديد جدا ونقلت الى مستشفى الطوارئ. مستشفى الطوارئ كانت قافلة يوميها. ملقوش غير مستشفى خاصة باهظة التكاليف. وهو بيحاسب المستشفى في الاخر قالوا له 2000 جنيه لو سمحت. فال2000 جنيه طلعهم ولسه عليه 2000 جنيه اللي عليه ربنا سبحانه وتعالى بتوع النذر. ما هو ما تعملش ربنا ببخل. ما هو انت الوقت انت هتبخل على الله بمجهودك، هتبخل على الله بوقتك، هتبخل على الله بمالك. ما تبخلش. انت ربنا اداك النعم عشان تستعملها في طاعته. ما ادهالكش عشان تعصي بيها. اداك لسانك عشان ايه؟ مغني عندنا هنا في المنصوره وللاسف الشديد يعني ربنا يغفر لنا جميعا يا جماعه والله مغني مشهور بكذا وكذا اصيب بسرطان في لسانه. لسانه اللي عصى به الله وشالوا له حته من لسانه ما اعرفش وخلاص الوقت انتهى طبعا ما عادش لا يعرف يغني ولا يعرف ينطق نطق سليم اصلا. ليه؟ اصيب في الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله عشان يطيعه بيها فعصى بيها. لسانك ده تذكره بيه مش تعصي ربنا بيه. مش تقعد تردد لي اغاني التافهين والتافهات بيه. لا لسانك ده عشان تطيع الله سبحانه وتعالى بيه. فخد بالك خد بالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يتحسر على عليه اهل الجنة الا ساعة مرت بدون ذكر لله. يا يبقى هنندم قوي والله يا جماعة لو فضلنا كده. عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخرج من الخلاء يقول ايه؟ غفرانك على ايه يا رسول الله؟ على 3 دقايق قضتهم من غير ذكر لله سبحانه وتعالى. وعشان كده سيدنا سليمان في سورة صاد اذ عرض عليه بالعشي وقت جلسة اذكار المساء اذ عرض عليه بالعشي وهو يذكر الله الصافنات الجياد الخيل الجميلة قوي معديه من قدامه قعد يبص لها ونسى ذكر ربنا لغاية ما الشمس غابت فانتبه لنفسه فقال اني احببت حب الخير وحب الدنيا ده عن ذكر ربي. انا في حاجة تلهيني عن ذكرك يا رب. انا في حاجة تشغل قلبي عن ذكرك يا الله. اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تعارض بالحجاب لغاية ما الشمس غابت ردوها علي ادوها تاني. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. يقول بعض المفسرين دبحها. دبحها ليه يا جماعة؟ لانها لهته عن ذكر الله. مفيش حاجة تليك عن ذكر الله ابدا. اثر ذكر الله في انارة القلب وتقوية القلب واصلاحه. ازاي يعني انارة القلب ايه بقى؟ انا مستني انك تقول الكلمة دي. ليه؟ انا اول ما التزمت جربت ان انا اقوم الليل حسيت ان انا تاني يوم زي الملاك اللي ماشي قلبي منور. فلما تيجي تقول لي قيام الليل اصدقك ان قيام الليل فعلا حاجة عظيمة. لما قريت قرآن انا حسيت ان انا قلبي في السماء. لما تيجي تكلمنا عن القرآن هسخن معاك. انما الذكر انا ما حسيتش بيه. يعني ما فيش مرة ذكرت كده سبحت ولا استغفرت وحسيت ان انا قلبي في السماء. فانا مش قادر اصدقك. لا يا جماعة يا جماعة ده كله بسبب ان اللي بيستحمى وهو جوه برج الطين، فلو فتحنا عليه دش واتنين وتلاتة وعشرة هو جوه الطين اصلا فمش هينضف. لو طلع بره بركة الطين وفتحنا عليه دش واحد بس هينضف في دقيقة واحدة. يعني ايه؟ يعني لو ذكرت ربنا وقلبك في بركة الطين قاعد يفكر في الدنيا والشهوات عمر قلبك ما هينضف بالذكر. عايز اثر الذكر يغسل قلبك لازم تذكر الله وليس في قلبك الا الله سبحانه وتعالى. عشان كده ابن تيمية لما حبسوه في القلعة لما قفلوا الباب كده بص وقال ايه؟ والله لو كافرتهم بملء هذه القلعة ذهبا ما وفيتهم حقه. طب ليه؟ خلوه في خلوة مع الله يذكر الله سبحانه وتعالى. كان ذو النون المصري بيقول ما طابت الدنيا الا بذكره وما طابت الجنة الا برؤيته. المعاني دي احنا فين منها يا جماعة؟ احنا فين من المعاني دي؟ الدنيا فعلا ما تحلاش غير بذكر الله؟ يعني هل انت قلبك كده؟ هل انت فعلا المشاعر دي انت حاسس بيها؟ ولا انت ده السلف كانوا بيسموا الذكر ده قوت القلوب. قوت القلوب يعني قلبك يموت لو ما كانش ذكر. قلبك يموت لو ما تغزاش بالذكر. لدرجة ان احد السلف كان بينشد يعني بيقول يا حبيب القلوب انت حبيبه. انت انسي وانت مني قريب يا طبيبا بذكره يتداوى. بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. بذكره يتداوى. اه والله يا جماعة الوساوس بتتداوى بذكرك يا رب. واللي عنده اكتئاب بيتداوى بذكرك يا رب. واللي عنده ارق بيتداوى بذكرك يا رب. واللي عنده هموم بيتداوى بذكرك يا رب. واللي عنده امراض قلب بيتداوى بذكرك يا رب. كل الادواء اللي في الدنيا بتتداوى بذكرك يا رب. عايزين نعيش كده يا جماعة. عايزين نعيش اثر الذكر في الحسنات والسيئات. ده موضوع مهم جدا. سيدنا سليمان كان ماشي اثر من اثار بني اسرائيل في موكب عظيم جدا. موكب كبير وسيدنا سليمان ماشي فيه. فيعني فلاح بسيط بيحرص في الارض كده وسيدنا سليمان في الهيلمان بقى. فبيقول لقد سبحان الله لقد اوتي آل داود ملكا عظيما. فسيدنا سليمان ذهب اليه ثم قال لتسبيحة في صحيفتك. كلمة سبحان الله اللي انت قلتها ده ايه؟ اثقل وخير لك من ما اوتي آل داود كله. التسبيح يا جماعة التسبيح كلمة سبحان الله ده رسول قال على الذكر ايه؟ خير اعمالكم. يعني لما صحيفتك بتعرض على الله العرض الاسبوعي كده الله لما يطلع على كل اعمالك اكتر عمل الله يرضى عنه هو الذكر بتاعك. اثر الذكر في انارة قبرك. ابن القيم كان بيقول يعني ليس مثل الذكر في انارة القبر وانارة الحشر وانارة الصراط وانارة القبور والقلوب. الذكر بينور لك دنيتك وبينور لك اخرتك. اثر الذكر في انارة القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك سبق المفردون. يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يعني ايه؟ يعني المفردون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون يا جماعة اللي افردوا وجهة قلوبهم الى الله. ما عادش لقلوبهم وجه غير الله. ما عادش القلب مشتت ما بين ميت وجه ووجه. او المفردون اللي افردوا وسيلتهم. يعني ايه؟ يعني انا راكب ده راكب 127 وده راكب 128 وده راكب سيات وده راكب مش عارف ايه وانت راكب عربية مرسيدس مثلا. مفيش حد راكب زيك. الذكر ده زي صاروخ انت منطلق بيه الى الله. او سبق المفردون يعني اللي مشوا في طريق مفيش حد ماشي فيه غيرهم. نظر من تجده مدمن لذكر الله سبحانه وتعالى. فدول سبقوا. يعني ايه سبقوا؟ ما تعطلوش في القبر ولا تعطلوا في الحشر ولا تعطلوا على الصراط ولا تعطلوا في القنطرة ولا تعطلوا في العرض على الله. ده دول سبقوا الجنة لأعلى درجات الجنة على طول. اثر الذكر في الثبات. الشاب الجديد انا بقول له الوقت اذا كان ربنا قال ان الحرب عشان تثبت فيها وتفضل ثابت على القتال رغم انك ممكن رقبتك تطير في لحظة عليك بذكر الله. طب انت عشان تثبت الوقت في السلم بقى وانت قاعد تذكر ولا لا؟ لو عشت على ذكر الله الوقت هتقدر تذكر ربنا عند الموت وهتقدر تذكر ربنا في القبر. ما هي عاملة زي شريط الكاسيت انا سجلت عليه وجيت بشغله هيطلع حاجة غير اللي سجلتها عليه. اللي انت سجلته على قلبك الوقت هو اللي هيطلع على لسانك ساعة الموت وفي القبر. خدوا بالكم يا جماعة من عاش على شيء مات عليه. عيش على ذكر الله عشان تقدر لسانك ينطق بذكر الله عند الموت وعشان تقدر تنطق بذكر الله وانت جوه القبر. خدوا بالكم من هذا الامر. الذكر بيورث الثبات وبيورث الحفظ. ازاي الحفظ يعني؟ ده موضوع خطير جدا. ولكن وعايز تدبر في بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نقدر نخرج بيه. انت لما بتخرج من بيتك الرسول قالك تقول ايه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او ضل او اذل او زل. المقصد فيقال لك وقيت وكفيت. فيقول شيطان لاخر ما بالك برجل قد كفي ووقي. يعني ايه ده انت كان مستنيك اتنين شياطين على باب البيت مستنيين يعملوا بيها ايه؟ مستنيك يضلوك وانت في الشارع. قال لا طب وايه كمان؟ طب لما تدخل بيتك بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، لما تيجي تاكل تتعشى بعد ما دخلت بيتك بالليل تقول بسم الله، فيقول الشيطان لاخوانه لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء. يعني ايه؟ يعني كان في مجموعة شلة شياطين في البيت مستنية انها تبات معاك وتاكل معاك عشان تضلك. طب وبعدين لما تيجي تنام وتقرا ايه الكرسي لا يقربك شيطان. يعني كان في شيطان مستنيه انك تجيلي حتى عند النوم. ده حتى وانت بتتولد بينزغك الشيطان، ده وانت بتموت اعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ايه فتنة الممات؟ الشيطان بيجيلك عند الموت عشان يضلك ويكفرك عند الموت وانت في اضعف لحظة والعياذ بالله. طب وبعدين الكلام ده عند النكاح عند جماع الزوجة الشيطان بيجي، عشان كده بنقول اللهم جنبنا الشيطان. يعني ايه يا جماعة؟ يعني انت ليك عدو قاعد لك 24 ساعة فضيلك، انت قضيت حياته، انت وظيفته في الحياة، كل قضيته انه يضلك. طب واعتصم منه ازاي؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. طول ما انت مع ذكر الله انت تقدر تعتصم من كل هذه الشياطين. اثر الذكر في الفتوحات وانارة البصيرة لاهل الدعوة والاهل طلب العلم. ابن تيمية يا جماعة لما كان بيغلق عليه مسألة، حد منكم قرأ لابن تيمية؟ حد منكم قرأ في الفتاوى؟ ابن تيمية ده تحفة، ده شخصية من الشخصيات المعجزة في تاريخ الاسلام. لما تقرأ كلامه تستغرب من كمية الفهم اللي ربنا فتح عليه. كان بيقولك لما بتغلق عليها مسألة استغفر الله 1000 مرة او اقل او ازيد فيفتح الله عليا بهذه المسألة. يعني الذكر كمان بينور البصيرة وبيرسل فهم. اه والله بينور البصيرة وبيرسل فهم. كل حاجة انت عايزها، كل حاجة في دنيتك او في دينك. ايه اللي نجى سيدنا موسى من فرعون وفرعون عايز يقتله؟ ايه اللي نجى سيدنا يونس من بطن الحوت بعد ما الحوت ابتلعه؟ ذكر الله مع سيدنا موسى. ولا تنيا في ذكري، اوعى تبطل ذكر لحظة، اوعى تفطر عن ذكر الله لحظة. طب ومع سيدنا يونس؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يعني اللي عايز الكرب اللي هو فيه يفرج، اللي عايز المشاكل اللي في حياته تتحل، اللي عايز الهموم اللي في حياته تزال، اللي عايز المتعارضات اللي في حياته يقدر يجمع ما بينها، اللي عايز ربنا يديله العزيمة. العزيمة العزيمة. ايه العزيمة دي؟ ده العزيمة دي هي اللي الفرق ما بين الاول على الدفع والصوت يا جماعة. العزيمة دي الفرق ما بين اعظم العظماء واقل الناس في الدنيا. العزيمة دي هي الحاجة اللي تقدر انك انت بقى تبقى بطل من الابطال. ايه العزيمة دي؟ الذكر بيجيب عزيمة، بيجيب عزيمة وبيجيب قدرة على تحمل المسؤولية وبيجيب سداد وتوفيق. فين الكلام ده؟ جبته منين؟ لما السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدرتش تستحمل شغل البيت، مش قادرة خلاص تستحمل، فذهبت الى الرسول وطلبت منه خادم. الرسول نصحها هي والسيدة علي وسيدنا علي ان عند النوم يقولوا ايه؟ سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 34، وقال خير لكما من خادم. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني ايه؟ يعني ذكر الله يديكوا طاقة تقدروا تعملوا بقى اللي ما كنتوش قادرين تعملوه قبل كده. يعني ياللي مش قادر تجمع ما بين الدراسة والدين، ياللي مش قادر تجمع ما بين الشغل والدين، ياللي مش قادر تجمع ما بين العبادة والدعوة، ياللي مش قادر تجمع ما بين شغل البيت والعبادة وحضور الدروس، ياللي مش قادرين تنفذوا توصيات عملية وعبادات كتير بتسمعوها مش قادرين عليها، الحل في ايه؟ الحل بسيط جدا، ادمان ذكر الله. طب هات لنا كمان دليل عشان نطمن ونصدق. عندنا كمان دليل. الرجل اللي ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي وقال له يا رسول الله ان شرائع الاسلام كسرت علي، مش عارف اجمع ما بين الدين وبعضه، ده انا النهارده عباده بكره دعوه بكره بعده جهاد بعده طلب علم، اعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ وانا لسه ورايا دنيا ورايا بيت ورايا اهل ورايا رحم، اعمل ايه ولا ايه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ياه الحديث ده والله يا جماعة اول مرة افهمه انا يعني هذا الاسبوع. عارفين يعني ايه لا يزال؟ انا كنت بحسب قبل كده ان معنى الحديث ده انك انت يعني ايه كفاية عليك الذكر وبلاش الباقي. اول مرة اخد بالي ان معنى الحديث انك لو ادمنت ذكر الله الله هيديك طاقة تقدر بيها تعمل اللي ما كنتش قادر تعمله بعد كده، والله هيديك من عنده مدد ومعونة وسداد وتوفيق تقدر تجمع بيه ما بين الدنيا والدين في حياتك. ده ليه؟ العزيمة. عشان كده كان شيخ الاسلام ابن تيمية لما يخلص جلسة الضحى يلتفت الى شيخ الاسلام ابن القيم ويقول له ايه؟ هذه قعدت جلسة الضحى ده اللي بعد الفجر بساعة اللي بقعد اذكر فيها الله، هذه غدوتي، ده الغدا بتاعي، ده اللحمة وطبق الخضار والرز بتاعي، هذه غدوتي، فان لم اتغدها سقطت قوتي. قوتها مش قادر اعض بقى، هتغض بصرك ازاي؟ طب انا لسه ضعيف قدام العادة السرية وبكسف ان انا اشتكي بالموضوع. طب انا وانا بسك قلم المكياج وانا نازلة بيبقى قلبي بيتقطع ونفسي ان انا ما اقعدش اقعد، بس مش قادرة. ما هو مش قادرين ليه؟ لان قلبك مش مشحون بالايمان. ليه؟ لان الذكر ضعيف. طب والحل ايه بقى؟ الحل يا جماعة ان احنا الليلة عايزين نتكلم ان شاء الله باذن الله عشان ما نطولش بقى، عايزين نتكلم عن ورد ذكر كده نحافظ عليه ان شاء الله. عايزين نتكلم عن هذه الوليمة الضخمة اللي ربنا سبحانه وتعالى من بيها علينا واحنا غافلين عنها. حديث الذكر لما نيجي الوقت نقراه مع بعض هنبهر يا جماعة بقى كل الفضل ده احنا نايمين ومش واخدين بالنا منه. فانا يعني جمعت لكم ورقة ان شاء الله باذن الله هتتوزع عليكم دلوقتي باذن الله. الورقة دي فيها الاذكار اللي انا لقيت ان ثوابها عظيم جدا جدا جدا وفي نفس الوقت بسيطة جدا، وهنبدأ نتكلم مع بعض في ثوابها. يعني ولو حد بيسمع ومش ممكن من انه يجيب الورقة دي او كده يكتب معانا، هيخرج بورقة لو حافظ عليها يوميا باذن الله سبحانه وتعالى هتبقى فعلا فعلا نقلة في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ازاي؟ اول حاجة الاحاديث بتاعت الورقة دي كلها بفضل الله محققة ومراجعة على اهل العلم وعلى الشيخ الالباني وعلى يعني الورقة دي يا جماعة اول حاجة فيها اذكار التسبيح. ايه اذكار التسبيح؟ يعني ايه تسبيح؟ التسبيح ده من مادة السباحة. السباحة دي يعني واحد بينطلق ما فيش معوقات قدامه، يبقى سبحة يعني انطلق الى الله بلا عائق. يعني انت منطلق الى الله بلا عائق. يعني لما تسمع ان الكون كله بيسبح يعني الكون كله منطلق الى الله. طب وانا الكون كله بيسبح؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مش رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ما تستقل الشمس فيبقى شيء الا سبح الله بحمده الا ما كان من الشياطين واغبياء بني ادم. يعني وقت جلسة الضحى اللي احنا بنبقى نايمين في بيوتنا ده كل الناس بكل المخلوقات بتسبح كل الكون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده هي صلاة كل شيء وبها اسمع وبها يرزق كل شيء. يا ده الرعد بيسبح يا جماعة ويسبح الرعد بحمد. ده الجبال والطير سبحت مع سيدنا داود من قوة قلبه في التسبيح وقوة خشوعه في التسبيح. الجبال والطير سبحت معاه. ايوة التسبيح ده اللي بيشحن قلبك، ده اللي بيشحن بطارية القلب، تبقى ماشي مشحون كده طول اليوم. الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تسبيح بحمد الله ليل نهار. انتوا حاسين باللي كان في قلب سيدنا يونس وهو بيقول لا اله الا انت سبحانك؟ حاسين باللي كان في قلبه بيقولها؟ حاسين باللي كان في قلب سيدنا موسى وهو بيقول فلما افاق قال سبحانك تبت اليك؟ حاسين بقلبهم يا جماعه وبيخرج كلمه سبحانك دي من اعمق اعماق قلبه. طب ايه التسبيح؟ ايه فضل التسبيح؟ اول ذكر في التسبيح كلمه سبحان الله. كلمة سبحان الله، شوف كلمة سبحان الله دي رسول قال فيها ايه عليه الصلاة والسلام. ايعجز احدكم ان يكسب في كل يوم 1000 حسنة او تحط عنه 1000 خطيئة؟ ازاي يا رسول الله يقول سبحان الله 100 مرة فيكسب 1000 حسنة او تحط عنه 1000 خطيئة؟ ايعجز يعني يا جماعة ده انا النهاردة والله جربت كده قلتها كده، بصيت في الساعة وحسبت خدت دقيقة وربع، دقيقة وربع تعجز عن دقيقة وربع تاخد فيها 1000 حسنة؟ ده في بعض الروايات مش او تحط عنه 1000 خطيئة، ده في بعض الروايات وتحط عنه 1000 خطيئة. وخد بالك من كلمة تحط دي، كأن الذنوب بتاعتك تقل على كتافك كده وانت مش عارف تخلص منها، فربنا بيشيلها عنك بيحطها عنك فتقدر تنطلق لله وانت خفيف. ده يعني في دقيقة وربع اخد 1000 حسنة ويحط عني 1000 خطيئة؟ يا ده انا عمري غالي قوي بقى وانا مش واخد بالي. ده الدقيقة من عمري تساوي بقى وانا مش واخد بالي. وده الدخول على ربنا سهل قوي بقى وانا معرفش. بقى الدخول على ربنا سهل للدرجة دي؟ والله. طب وايه كمان؟ ده الموضوع باين عليه كبير قوي. طب زود كمان كلمة. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده اثقل في ميزان العبد وخير عند الله من ان تنفق جبل ذهب في سبيل الله. يا جماعة الكلام ده احاديث محققة يا جماعة، ده احاديث صحيح. افضل من ان انا انفق جبل ذهب. يعني لو اختم يعني لو ذهب الاخوات اللي فوق ده كله اتجمع سبحان الله وبحمده ده اثقل عند الله. طب لو قلتها 100 مرة تغفر لك ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر. كلها ده انا ذنوبي ده بلاوي والله كله يغفر وان كانت مثل زبد البحر. الصبح ومئة مرة بالليل سبحان الله وبحمده، مئة مرة الصبح ومئة مرة بالليل، لا يأتي احد يوم القيامة افضل مما جئت به الا من قال مثلك او زاد. ده انت كده دخلت في العالي قوي بقى، طلعت فوق قوي. طب وفي ايه كمان؟ قول ده الموضوع باين عليه كبير قوي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللي يقدر يقولهم 10 مرات في اليوم يقول، 20 يقول، 1000 يقول. يعني ده ورد عن بعض الصحابة ابو الدرداء كان بيسبح الله 100,000 مرة في اليوم، يقول الا ان تخطئ الانامل. ابو هريرة كان بيسبح ربنا 12,000 مرة في اليوم. رجالة يا جماعة، رجالة، وعارفين امتى الوقت وامتى العمر وامتى الذكر. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. تيجي يوم القيامة الميزان بتاعك ما يقعدش يجي يمين شوية وشمال شوية ما بين الحسنات والسيئات، من اولها طابب وماسك نفسه. سبحان الله العظيم وبحمده بنخلة في الجنة. ياه، ابن الجوزي بيقول فانظر يا مضيع الساعات كم ضيعت من نخلات. والله مرة كنت يعني عايز اروح في مكان خلوي كده تدبر فيه وسبح فيه، فاتأخرت اول لغاية ما بقى على المغرب، حاجة بسيطة جدا، فقلت اروح ولا في الاخر لقيت عربية ربنا يصلي ورحت. فقعدت كده فقعدت اسبح اقول سبحان الله العظيم، يعني قعدت اسبح فقلت ايه ده، يعني بعد شوية بقى كل النخل ده انا كنت هضيعه عليا، كل النخل ده كنت هضيعه عليا ازاي؟ ده انا بقى. طب انت كل واحد منكم زرع لنفسه كم نخلة في الجنة النهاردة يا جماعة؟ الحاجة اللي اكبر من كده واضخم من كده بقى، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الاربع كلمات دول كمية الاحاديث اللي وردت فيهم غير عادية. اول حديث سيدنا ابراهيم لما لقى سيدنا محمد ليلة الاسراء قال له يا محمد اقرأ امتك مني السلام، عليك السلام يا خليل الله، وقل لهم ان الجنة طيبة تربتها عذب ماؤها وانها قيعان وان غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. في حديث ثاني موضح الموضوع بيقول ان الكلمات الاربعة دول كل كلمة يغرس ليك بها شجرة في الجنة. قال لا، ده اللي قبل كده سبحان الله العظيم وبحمد بنخلة، ده شجرة. ايه شجرة بقى؟ سبحان الله يتغرس لك بقى شجرة كريس، ده فواكه بقى يا جماعة. الحمد لله شجرة مانجا، الله اكبر شجرة تفاح بيغرس بيك، شجر فواكه. لان الذكر ده كان فاكهة قلبك في الدنيا اللي قلبك بيتفكر بيه، فربنا يديك بيه اشجار فواكه. يعني ايه؟ يعني انت ماشي في الشارع الوقت ربع ساعة اهو، اقعد بقى وازن بقى ازاي؟ انا نفسي الوقت في التفاح والمانجا والكريز والعنب والحاجات الجميلة ديت، اقعد اعمل ايه؟ اقول الاربع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طب نفسي في بلح ورطب وبلح اسمر والحاجات الجميلة دي، اقول ايه؟ سبحان الله العظيم وبحمده زي ما انت بقى عايز. شوف بقى انت نفسك في ايه. طب انا فاضي نص ساعة، انا فاضي نص ساعة دي بقى هعمل فيها ما لا يعمل. ازاي؟ هقول قل هو الله احد 10 مرات. بايه؟ بايه؟ ببيت في الجنة، بيت في الجنة بقول هو الله احد 10 مرات. اه والله. طب وبعد كده؟ وبعد كده بيتك تبنيه خطوة، بيتك تبنيه خطوة توسعه خطوة ايه؟ تعليه. عايز توسعه وتعليه بقى اجتهد في الذكر. الملائكة كل ما تجتهد في الذكر تقعد توسع لك بيتك وتعليه. توقف الذكر البناء يقف، ترجع ذكر البناء يجي، توقف الذكر البناء يقف. طب وبعد كده؟ يعني ما ينفعش قصر كده لوحده، لازم شوية نخل كده حواليه زينة. سبحان الله العظيم وبحمد شوية بقى. طب كفاية كده نخل بقى، عايزين شوية فواكه بقى، شوية فواكه حلوة كده. خلاص اشتغل بقى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طب النهر اللي قدام القصر ده انا عايز يخت جميل كده فيه، شوية ذكر تانيين بقى تجيب منهم فائض حسنات تقدر تجيب بيها هذا الامر. يعني كبر نفسك في الجنة كده وانت قاعد مع نفسك، عيش بيقين مع الجنة يا جماعة، عيشوا بيقين. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لو انا قلتها 100 مرة ب400 شجرة فواكه في الجنة، يا اما 400 شجرة فواكه من نفس النوع، 400 شجرة تفاح، يا اما 400 شجرة فواكه من يعني فاكهة واحدة بس انواع، المانجا 20 نوع ولا حاجة، يا اما 400 شجرة فواكه من 400 نوع من الفواكه بتاعت الجنة، بحيث انك انت كل ثمرة عليها ماركة الفردوس الاعلى، تشرب العصائر منها مختومة، الرحيق المختوم بتاعها. عايزين نعيش مع الجنة يا جماعة، ده كل ده في الذكر، ده لسه ده الرسول عليه السلام بيقول في الاربع كلمات دول خذوا جنتكم من النار. ازاي يا رسول الله؟ الاربع كلمات دول بيأتوا يوم القيامة مجنبات ومعقبات. يعني ايه؟ على جنبك الاتنين ومن وراك بيحموك من النار، وهن الباقيات الصالحات. ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا جماعة ان الاربع كلمات دول خير مما طلعت عليه الشمس، في حديث تاني، ده كل دي حديث خلاف بعضها، خير مما طلعت عليه الشمس. يعني ادي كفة وادي كفة، ادي كفة مقفولة ما نعرفش فيها ايه، ودي كفة جواها حطينا 5 تبراج من المشاية ما وزنتش، طب حط يا عم كمان 10 عربيات 4x4 ولا حاجة، ما جاتش برضو. طب حط كمان يا عم 3 بكالوريوسات و4 ماجستيرهات و2 دكتوراه، ما وزنتش. طب هات اموال البنوك اللي في مصر كلها وحطها، ما وزنتش. لا نفتح الكفة التانية نشوف فيها ايه، نلاقي فيها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نضيعها في حديث تاني احب الكلام الى الله، هذه الكلمات الاربعة. في حديث تالت ايعجز احدكم ان يعمل مثل احد كل يوم؟ قالوا له يا رسول الله ما نستطيع. قال كلكم يستطيع. ازاي يا رسول الله؟ سبحان الله اعظم عند الله من احد، والحمد لله اعظم عند الله من احد، والله اكبر اعظم عند الله من احد، ولا اله الا الله اعظم عند الله من احد. انا مش عايز اكمل الحديث اللي في الاربع كلمات دول، بس خدوا بالكم منهم قوي يا جماعة، خدوا بالكم منهم قوي. انا نصحتي ليكم وانتم بتذكروا هذه الاذكار استشعر الثواب، وانت تلاقي قلبك طاير ومش عايز، والله هتستخسر دقيقة. لو استشعرت الثواب هتستخسر دقيقة، لما انا كل دقيقة ممكن اكسب كل ده، طب اضيعه ليه؟ في اذكار التسبيح اخر ذكر، سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، ده بيتقال 3 مرات بس. والقصة الطريفة او بتاعته لما الرسول ساب السيدة جويرية وخرج صلى الفجر وقعد جلسة الضحى ورجع لقاها قاعدة تسبح ربنا بقالها ساعتين، فقال لها لقد قلت 3 كلمات او 4 كلمات لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لوزنت. ايه ده يا رسول الله ال4 كلمات دول؟ قال لها ازاي؟ اكتر في الفضل من ساعات تسبيح. يعني اذكر ان احد المشايخ زمان يعني وانا قاعد اسمعه كده في درس، فقال يا جماعة ده كلمات سهلة قوي، ده ما ياخدوش 5 دقايق ال3 مرات. انا خدت الكلمة كده ويعني الكلمة ايه مش عارف ابلح، 5 دقايق ايه ده ياخده يعني ربع دقيقة. احنا بناكل الكلام بسرعة كده. فلما قعدت مع اخ تاني لقيته لقط الكلمة دي وتعبان جدا منها، يعني برضه هو نفسه لقطها. 5 دقايق يعني ايه؟ يعني مادام فضلها واسع قوي كده، لا عيش معاها بقى عدد خلق. اقعد افتكر النمل والنحل افتكر الملكوت الواسع بتاع الله مع كل كلمة. ده التسبيح. بعد التسبيح يا جماعة اذكار الحمد، والحمد ده خطير جدا مش عايزين نغفل عنه ابدا. ده كلمة سبحان الله بيحط عنك بيها كم سيئة؟ الناس اللي صاحية معايا كم سيئة؟ 1000 سيئة. طب كلمة سبحان الله وبحمد 100 مرة يحط عنك بيها ايه؟ ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر. يعني كلمة الحمد بس لما اتضافت شوف فرقت في الفضل قد ايه. فالحمد ده حاجة مش قليلة، ده اول كلمة في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين. طب تخيل كده ان كل عمل صالح بيرفع ليه لواء يوم القيامة، لما النبي يمسك لواء عمل من الاعمال مش يبقى ده اعلى عمل على الاطلاق؟ طب النبي ماسك لواء ليه؟ الحمد عليه الصلاة والسلام. عشان كده اعلى عمل على الاطلاق والحمد. عشان كده افضل العباد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، افضل العباد يوم القيامة عند الله مين؟ الحمادون. يبقى الحمد ده ما نفرطش فيه ابدا. طب اخترنا ليكم يا جماعة ايه كنوز الحمد اللي اخترناها بقى الليلة؟ اول حمد اخترناه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه، الا ادلك اسمع على ما هو خير لك من ذكر الله الليل مع النهار 24 ساعة. ايه ده رسول الله؟ قول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملأ ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، والحمد لله على ما احصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملأ كل شيء. تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. يعني اولادك تحفظيهم هذا الذكر حتى لو خدوا اسبوع في حفظه. ده ايه ده؟ ده خير لك من ذكر الله. ده ما يتسابش بقى يا جماعة، ده اذكار الكيف بتاعها عالي قوي. من الاذكار الجميلة يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. صعبة دي؟ عارفين الكلمة البسيطة دي لما صحابي قالها وهو بيصلي والرسول سمعه قال له لقد ابتدرها 30 ملك ايهم يكتبها اولا؟ شايفين يا جماعة فضل عظيم قد ايه واحنا مش واخدين بالنا منه. ده دي اذكار الحمد. اذكار الحمد، طب بعد اذكار الحمد، بعد اذكار الحمد اذكار التهليل. لا اله الا الله، كلمة لا اله الا الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عليها من قالها 100 مرة 100 مرة ياخدوا قد ايه دول؟ 3 دقايق 5 دقايق 7 دقايق. لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل. اعلى حاجة لا اله الا الله. سيدنا موسى في اثر بيقول لله سبحانه وتعالى يا رب علمني ذكرا اذكرك به، فقال له يا موسى قل لا اله الا الله، فقال يا رب كل خلقك يقولون لا اله الا الله، فقال الله يا موسى لو ان لا اله الا الله في كفة والسماوات 7 والارضين 7 في كفة لوزنت لا اله الا الله. يا كل ده لا اله يا جماعة والله لا اله الا الله. يعني لا وجهة ولا مقصد الا الله. ولا هدف ولا غاية الا الله. وما فيش في قلبي غير الله. وما فيش في حياتي غير الله. وما فيش وجهتي غير الله. الله وكل حياتي. كلمة الاخلاص ان ديك بقى خالص لله. عشان كده الكلمة دي سر تجديد الايمان. يعني ايه سر تجديد الايمان? يعني سر ذهاب الفطور. ازاي ان الفطور يذهب عنك? عايز الفطور يذهب عنك خليك دايما على الكلمة دي كل يوم. لا اله الا الله. وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صعبة دي. ده جميل قوي. كنت مرة والله بتكلم مع اخ من افضل الاخوة اللي قابلتهم في حياتي على الاطلاق. فانا بتكلم معاه مرة كده يعني اخ من الاخوة فعلا اللي تستحق التعظيم يعني طبعا يعني ايه في مقام البشر يعني. فبقول له يعني ايه افضل ذكر انت بتقوله? الذكر ده بالذات كان تقيل جدا على قلبي. قال لي افضل ذكر على قلبي لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فانا اتضايقت جدا. بقى هو بيقول ده افضل ذكر وانا اصلا قلبي ما بيستحملش اقوله انا ما بحي يعني ما عنديش انسجام مع ايه ده? ايه فبدأت اتدبر فيه بقى واشوف فيه. ذكر فيه معاني خطيرة يا جماعة. كفاية كلمة لا اله الا الله ايه? واحدة. واحدة. يعني ما فيش حد يملك امن ولا رزق ولا مصلحة ولا ضر ولا نفع الا الله. واحدة. لا شريك له. رئيس الجمهورية له شريك. والمحافظ له شريك. وكل الرؤساء اللي في البلد لهم شركاء. ما يقدرش يدير بلد لوحده. ولا يقدر يحافظ يدير حتى شركة صغيرة كده لوحده ما يقدروش يا جماعة. انما الله بيدرككم ده كل الوحده سبحانه وتعالى. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عقيدة لو دخلت في قلبك هتقلب حياتك. سيدنا ابراهيم دخل النار وهو مش خايف. لان كلمة وهو على كل شيء قدير دي كانت في قلبه. ايوة يا جماعة. معاني خطيرة يا جماعة. طب اللي يقولها 10 مرات 10 مرات بس. كأنما اعتقى 4 رقاب من ولد اسماعيل. يعني ايه يعني يعني ايه? يعني الرقبة بكام? 5000. 4 رقاب كأنك اتصدقت ب20,000 جنيه. بس. يعني بس اقول الكلام البسيط ده يبقى كأني طلعت 20,000 صدقة. امال لو قلته 100 مرة بقى اخد ايه? كأنك اعتقت 10 رقاب يعني كام? 50,000 جنيه. وليك 100 حسنة. ويحط عنك 100 سيئة. وايه كمان? وحرز ليك من الشيطان. يعني تحصين. تحصين ليك من الشيطان. وايه كمان? اسمع دي بقى. ولا يأتي احد قط بمثل ما اتيت به الا من قال مثلك او زاد. يبقى نزهت في هذه الاشياء يا جماعة. نزهت في هذه الفضائل. فين فكر الجنة بقى? لو احنا زهدنا في هذه الامور يبقى فين فكر الجنة? لو احنا ما تلقناش هذا الكلام بالفرح الهائل والشوق والرغبة العارمة في التنفيذ والتطبيق يبقى فين فكر الجنة? ده انا مش بقولك الوقت وظيفة ولا 100 جنيه في الشهر ولا ده احنا لو قلنا من قال سبحان الله وبحمد له 100 جنيه في الشهر الناس مش هتبطل. لو قلنا لا اله الا الله وحده ولا شريك له الاخر الذكر ب1000 جنيه في الشهر الناس هتتحول الى نساك. احنا بنقول يا جماعة في الجنة في الحياة الحقيقية يا جماعة عايزين فكر الاخرة يشتغل عندنا. عايزين نبقى من اهل اليقين. عايزين نعامل ربنا في الاخرة زي ما عملنا الدنيا واهل الدنيا. بيقين وبحب وبشوق وبانطلاق كده وباقبال عليها. مش عايزين يا جماعة نبقى من اهل الدنيا ابدا ولا نفتن في الدنيا ابدا. فيعني لما نسمع الاذكار دي قيس قلبك الوقت. عايز تعرف انت انسان قلبك في السماء ولا انت لسه قلبك على الارض? شوف انت بتتلقى هذه الاذكار بالفرح ولا لا? انا الوقت بديك اهو لو انا قلت لك هديك 10,000 جنيه وتقول ده 100 مرة بتفرح اكثر ولا لو قلت لك قول ده وليك عند الله جبل احد ذهب. فنشوف يا جماعة احنا فين من الله سبحانه وتعالى. طب بعد اذكار التهليل. بعد اذكار التهليل في اذكار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكار الصلاة على رسول الله. ياه. كنت مرة راكب تاكسي. فانا يعني ايه حبيت اكلمه كده يعني عن ربنا. فللأسف طلع مش ايه? مش تبعنا يعني. مش فقال لي بص وانا ومش عارف ايه ماشي يا عم طب ما يعني مش كلنا بنعبد ربنا اي دخلة هنسيبه يعني او حاجة جت في السكة ما نسيبهاش ابدا. فقال لي بقول لك يعني عايز اسألك سؤال. عرفت ان هو يلقي شبهة على طول. قلت له ايه? قال لي هو انت لما بتصلي بتصلي لمين? قلت له ربنا. قال لي طب ربنا لما بيصلي بقى بيصلي لمين? يعني هو قصده بقى ان ربنا يصلي على يا رب صلي على النبي ويا ربنا يصلي على النبي محمد ازاي? فقلت له انت بتعرف عربي كويس? قال لي يعني ايه يعني ما تلفش معاك قلت له الف معاك ده بقولك بتعرف عربي كويس. قلت له دلوقتي لو في ملك وفي عبيد المفروض مين اللي بيطلب صلة مين? العبيد بيطلبوا صلة الملك. بيقعدوا يتقربوا للملك ويتوددوا للملك عشان يطلبوا صلة الملك. انما احيانا بعض العبيد بيبقوا مميزين جدا واتوا من الحاجات العالية او البطولات ما تجعل الملك هو اللي يمن عليهم بانه يوصلهم ويطلب صلتهم. يعني ايه؟ يعني مثلا لما فلان الفلاني خد جايزة نوبل في مصر تلاقي الرؤساء وبيتقربوا ليه. ليه؟ في الحالة دي بقى ممكن الملك هو اللي يتقرب العبد او يصل العبد. فمعنى ان ربنا يصلي على رسول الله انك انت عايز تصل الى الله. يا رب انا عايز اوصلك بس في الف حاجة في طريقي. في طريق شهوات وفي طريق شبهات وفي طريق عقبات وفي طريق معوقات. انا هذلل كل المعوقات دي وهيسرك لليسرى وهوصلك ليا. هي دي صلاة الله على العبد يا جماعة. ان ربنا يوصلك. ان ربنا يذلل ليك العقبات اللي في طريقه. ان ربنا يفتح لك الطريق. ليه؟ لان ربنا بيحبك ويريد انك تقرب منه اكتر وترتفع عنده اكتر. فده الصلاة على رسول الله. انا بطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الايه؟ الصلاة. لو صليت على رسول الله. كان الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول كلمة حلوة قوي. يعني لعل بعض الناس مننا اللي يعني ابائنا الفضلاء يذكرها. كان يقول لك ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. عليه الصلاة والسلام. كانت من الكلمات الجميلة اول اللي كان بيقولها كثير. فيعني لو ذكرت لو صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. ليك 10 حسنات ده مرة. يعني يا رب صل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بس كده. ليك 10 حسنات. وايه كمان؟ ويغفر ليك 10 سيئات. يا سلام. طب وايه كمان؟ ويصلي عليك الله 10 مرات. يا يعني ربنا يوصلني ويقربني. اه والله يا جماعة ده مرة. طب لو صليت على رسول الله 10 يبقى ليك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاعة رسول الله. اي والله. ايه والله. كويس. طب لو جيت قلت لكم يا جماعة اللي يصلي على رسول الله 10 مرات المحافظ هيتوسط له انه يجيب له وظيفة في اكبر الشركات في مصر. ايه رأيكم؟ الشباب هيبنوا صوامع على النيل هنا اهو ويقعدوا يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام 24 ساعة. ويجي واحد يقول له يا ابني انت قلت كم مرة؟ يقول له انا قلت 50. يقول له يا ابني ده قاله 10 مرات بس. يقول له يا ابني ده وظيفة. اقعد قول الصبح. هو حد يضيع الوظيفة دي منه؟ اه يا جماعة عايزين نعيش بقلوبنا مع المعنى دي بس على الاخرة بقى على الناحية التانية. طب اللي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة كل ذنوبك تغفر. لا ده مش بس كده. ده ابي رضي الله عنه راح لرسول الله. قال له يا رسول الله اني اكثر من الصلاة عليك. افاجعل ثلث صلاتي لك؟ يعني انا ليا ورد ذكر مثلا 2 ساعة في اليوم. اخلي تلت الساعتين دول صلاة عليك يا رسول الله. ذكر ودعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت وان شئت فزد. طب نص صلاة يا رسول الله وان شئت فزد. طب ثلثي صلاة يا رسول الله وان شئت فزد. عليه الصلاة والسلام. افاجعل كل صلاة لك؟ قال اذا يكفك الله همك ويغفر الله ذنبك. يا يكفك الله همك. ايوه والله يا جماعة. الصلاة على رسول الله من اخطر ما تكشف به القربات. عشان كده في صلاة الجنازة قبل ما بندعي للميت بنصلي على رسول الله. ليه؟ عشان ابواب السماء بتتفتح للصلاة على رسول الله. فالدعاء للميت يطلع يلاقي الباب بتاع السماء مفتوح. ليه؟ ايوه يا جماعة. ده في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ابن تيمية بيعظم هذا الحديث جدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم او روي عنه انه رجل يمر على الصلاة فيسحب مرة ويحبو مرة ويتعلق بيتعلق في جهنم جراب الصراط مرة فتأتيه صلاته عليه فتقيمه على قدميه حتى يجوز الصراط. يعني كمان يكفيك الله همك في الاخرة مش بس في الدنيا. ده الصلاة على رسول الله. اي والله. طب ايه رأيكم بقى؟ مستعدين نصلي على رسول الله قد ايه؟ عايزين ننال الشفاعة قد ايه؟ عايزين يغفر لنا قد ايه؟ عايزين يكشف كروباتنا وهمومنا قد ايه؟ على قد ما انت عايز اكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يا جماعة كل واحد مننا يأخذ من هذا الورد قدر ما يستطيع. يعني كل واحد على قد ما يقدر. محدش يعسر على نفسه. اللي يقدر يقول نصه. يقدر اللي يقدر يعني انا قلت مثلا جنب بعض الاذكار 10 مرات او 100 مرة كما ورد عن الرسول عليه السلام. مش قادر 100 يا اخي قول 10 وبعد كده ربنا ييسر لك ان شاء الله. انما حافظ على الورقة دي زي عينيك. عارفين اللي بيقول لك هنطلع على وش الدنيا بقى الورقة دي. يعني انت كده يعني بيقول لك بتلعب في الملايين بقى. انت كده ملايين الحسنات يوميا. الورقة البسيطة ده ايه؟ فاوعى تستهتر بهذه الورقة ابدا. واسهل حل يا جماعة واسهل توصية من يوم ما بدأنا. لا حاجة هتخليك تغير نظام نومك زي قيام الليل ولا هتخليك تبذل مجهود زي صناعة المعروف ولا تطلع من فلوسك ولا ده حاجة في قمة البساطة. ببساطة. الحائط هتقولها والجنب هيقولها وكل اللي اي انسان يقولها. الافضل على وضوء وطهارة طبعا، ولكن حد اللي عنده عذر يجوز ان يذكر الله سبحانه وتعالى ولا ينقطع عن الذكر ابدا على الاطلاق. فحاجة سهلة بنسيبهاش يا جماعة، وكل واحد يحاول يشوف هو يقدر يأتي منها قد ايه. وظبط وقتك، يعني ممكن تقولها بعد الفجر، ممكن تقولها بعد العصر، ممكن تقولها بجلسة الضحى، ممكن اي وقت. المهم ان ما يعديش يوم عليك الا وتقرأها على الاقل مرة. قدرت صباحا ومساء تبقى حاجة طبعا ايه عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الاستغفار، اذكار الاستغفار. الاستغفار ده جاي من كلمة المغفر. المغفر ده اللي هو غطى الراس، يعني بيحمي الراس. بيحميها امتى؟ في الحرب. بيحميها من التراب والشمس، لا من ضربات السيوف وطعنات الرماح. يعني ايه؟ يعني لو اثار الذنوب بتاعتك دي زي السيوف اللي بتشق الواحد نصين، الله يحميك منها بالاستغفار. يعني احنا محتاجين استغفار. اه والله يا جماعة. يعني ايه؟ يعني معظم الابتلاءات اللي في حياتك دي عقوبات ذنوب اصلا، فانت محتاج الاستغفار عشان ترفع هذه العقوبات. تاني حاجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول اني لأستغفر الله واتوب اليه في اليوم ايه؟ 100 مرة. الرسول بيقول ان لا يغان على قلبي واستغفر الله في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. طب انت، ده الرسول كان بيقوم الليل 5 ساعات كل يوم، وكان بيصوم يعني معظم الايام، وكان بيقعد مع جبريل يوميا، وكان ليله ونهاره في العبادة والذكر. محتاج بعد كل ده 100 مرة استغفار عشان الغين اللي على قلبه؟ امال انت محتاج كم مرة استغفار بقى؟ محتاج عشان تغسل قلبك ده كم مرة استغفار؟ ومحتاجين نحس بيها يا جماعة. السيدة عائشة بتقول ان استغفارنا يحتاجوا الى استغفار. ده احنا كلمة استغفر الله العظيم بتاعتنا دي عايزين نستغفر ربنا منها. ده استغفار ناس كدابين، مش استغفار ناس فعلا قلبها مكسور من الذنوب. فيعني يعني يعني ده ربنا بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين وكل ده في الدنيا يا رب. يعني عشان الرخاء الاقتصادي يجي، احنا مش عايزين يا جماعة الخطة الخمسية ولا الخطة العشرية، احنا عايزين الخطة الاستغفارية الاول، بعد كده اي حاجة تيجي بعد كده، انما دي الاول. انما نبارز الله بالمعاصي ونقول طب ما فيش اقتصاد هيجي بقى، ما فيش غير الفقر، غير ان في حجاب حاجز. كل واحد مننا معاصيه حجاب بيحجب دعاءه انه يطلع للسماء، وبيحجب عطاءات الله انها تنزل عليه. عشان كده لما تستغفر الحجاب ده بيسول. عشان كده من اسباب كشف الهم والكرب الاستغفار. سيدنا عمر بن الخطاب لما طلع على المنبر في وقت الجد وقعد يستغفر، قالوا له انت ما دعيتش قعدت تستغفر بس؟ قال لهم لقد اخذت بمجامع الاجابة. اخذت بمجامع الاجابة. اه خلاص، ده الاستغفار ده كل حاجة. كل حاجة. يعني الايام اللي الواحد هيكسر فمن الاستغفار والله هيرى علامات من الله فعلا. يعني اذكر ان مرة احد الشيوخ كده يعني الواحد كان يعني ايه بيذهب اليه زمان، فقال لي النهاردة تستغفر 5000 مرة وتصلي على الرسول 5000 مرة. فقلت له ماشي. فطبعا عما اليوم خلص كنت خلصت الاستغفار بالعافية خلاص يعني. فاللي لاحظته والله يا جماعة، انا ايام ما كنتش يعني كان الواحد لسه في الاول خالص يعني، فبعدها لاحظت في الايام اللي بعدها ان بيحصل معايا حاجات غريبة، يعني مشاكل غريبة بتتحل وحاجات غريبة بتحصل. ولكن للأسف وقتها كان الواحد لسه يعني ايه ما قدرتش اترجم الرسالة. الرسالة اللي هي الكروبات بتكشف بالاستغفار ما قدرتش اترجمها وقتها. يعني الواحد ما قدرش فعلا قيمة هذا الذكر. فالاستغفار ده ذكر بتكشف بيه الكروبات. فما ننساهوش ابدا. اختارنا ايه من كنوز الاستغفار؟ اول حاجة سيد الاستغفار. اعظم صيغة ليه. اعظم صيغة. اللي لو قلته بالنهار ومت تدخل الجنة ان شاء الله. ولو قلته بالليل ومت قبل الفجر تدخل الجنة. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني يا رب انا عندي عزيمة هائلة على ان انا امشي في طريقك وانفذ مرادك. اعوذ بك من شر ما صنعت. يا رب اثار الذنوب والمعاصي اللي انا عملتها احجبها عني يا رب. ما اقدرش استحمل اثار الذنوب دي. ابوء لك بنعمتك علي، اعترف لك بنعمتك علي، وابوء بذنبي، معترف بالنعم اللي نازله من ربنا ليا وبالذنوب اللي طالعه مني لله سبحانه وتعالى. فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سيد الاستغفار. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، يغفر لك ذنوبك ان قلتها وان فررت من الزحف. يعني عملت اللي ما يتعملش، يعني كبيره اشد من كبيره الزنا والعياذ بالله. يغفر لك ذنوبك. اه والله. يعني طب وافرض مش قادر بقى، او يعني ضعفه مش قادر ان انا اقول الصيغ دي، يا اخي قول استغفر الله العظيم واتوب اليه. يا عم قول استغفر الله. يا اختي قولي يا رب اغفر لي قولوا اي حاجة يا جماعة، اي حاجة، المهم ان احنا يبقى فيه صلة بيننا وبين الله بهذه الاذكار. بعد كده اخر عنصر في الورقة اللي هي الفضائل الاخرى او الكنوز الاخرى، قلنا قل هو الله احد 10 مرات ببيت في الجنة، 3 مرات كأنك ختمت القرآن كله. آية الكرسي يعني انا كنت عديتها قبل كده لقيتها 197 حرف، اما عديتها الاسبوع ده لقيتها 200 حرف، فيعني بقى 2000 حسنة كده تمت لو قلتها مرة بعد كل صلاة ب10,000 حسنة في اليوم. واخيرا لا حول ولا قوة الا بالله، كنز في الجنة. يعني لو انت النهاردة كده الصبح قابلت واحدة صاحبتك انت خارجة كل اللي معاك غوشتين ولا حاجة، لقيتها جايبة طقمين دهب جداد ولا حاجة، ما تغريش منها، اقعدي قولي لا حول ولا قوة الا بالله، كل كلمة بكنز بجوهرات لك في الجنة. لا حول، يعني لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول عن، وطلع من عندي 150 سهم، لا حول عن الفقر، لا حول عن الكسل والتيه، لا حول عن الفشل الدنيوي، لا حول عن المعاصي اللي مش قادر اسيبها، لا حول عن كثرة الانتكاس، لا حول عن اي مشكلة في الدين او في الدنيا مقبلاني، ولا قوة الا، طلع 150 الا بالله، لا قوة الا بالله على ايه؟ طلع 150 سهم تانيين، كل سهم طلع منه كلمة عكس الكلمة اللي قلتها في الاول. لا حول على عن المعصية ولا قوة على الطاعة الا بالله. لا حول عن الكسل اللي احنا فيه ولا قوة على القيام والصيام والذكر الا بالله يا جماعة. الا بالحتى الذكر والله. وما يذكرون الا ان يشاء الله. اوعى تفتكر انه مزاجك. عشان كده الرسول علمنا ان بعد كل صلاة نقول اللهم اعني على ذكرك، ما هو مش بمزاجك، الفضل العظيم ده بيد الله، اطلبه من الله يدهولك. لا حول ولا قوة الا بالله، كلمة معناها جميلة، والسلف اعتبروها من الكلمات اللي بتكشف الهم والغم والضيق والمرض، اعتبروها من الكلمات العظيمة اوي في حل مشاكل الدنيا والاخرة يا جماعة. فلا نغفل عن كنز من كنوز الجنة. في الاخر يعني عايزين بعد ما قلنا الورقة يعني ننبه يا جماعة ان يعني الموضوع مش سهل والله يا جماعة. والله الواحد بقاله 12 سنة يعني بفضل الله ومنة الله 12 سنة مثلا من يوم ما الواحد بدأ يلتزم او كده. 12 سنة الواحد مر عليه فيهم يعني الوف مؤلفة من الملتزمين، 90% منهم اللي انتكس، واللي بقى ملتزم على الفاضي وخلاص اهو صورة وخلاص، واللي الدنيا جرفته واللي اتشغل. يا جماعة الموضوع خطر والله. يعني انا عايز اقول لكم الحقوا، اجتهدوا وتربوا قبل ما تخرجوا المكنة الدنيا بعد التخرج او مكنة الدنيا بعد الانشغال. الحقوا تربوا يا جماعة، الحقوا اجتهدوا في دين ربنا عشان تطلعوا، عشان تبقى واقف على ارض صلبة في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الدنيا بتختطف الانسان وبتختطف دينه وبتختطف ايمانه. الحقوا يا جماعة، جاهدوا وتعبوا. ما حدش يقول الورقة دي صعبة ولا سهلة. الورقة دي اي واحد فيها ممكن يقولها في اليوم 50 مرة. اي والله. ولكن لو عنده عزيمة، من اراد استطاع. لو انت عندك ارادة حقيقية هتقدر. فخلي عندك عزيمة. نعرف احد الاخوة كان زمان، كنا ايام كنا في الكلية، كان اهله منعين انه يمسك في ايديه 5 جنيه. ممنوع. رغم انه اهله مثيرين يعني، ممنوع يمسك 5 جنيه. ليه؟ لانه لو مسك 5 جنيه محدش هيشوفه، هيطير على طول على الشيوخ اللي بيروح لهم دول على طول. اول ما يمسك 5 جنيه في جيبه، كان 5 جنيه بالظبط، يطلع على طول يروح بيها على احد المشايخ اللي كان يعني ايه بيتربى على ايديه. يسافر يعني، الاخ لما كان يقعد معاك يقول لك القطر رايح جاي ب2 جنيه و30 قرش، وقتها المواصلات الداخلية رايح جاي في القاهرة بحوالي 170 قرش او حاجة زي كده، اتبقاله جنيه وشيلن بالظبط، وعايز يقعد عند الشيخ بتاعه 3 ايام يتربى على ايديه. كان ميزانيته في اليوم 35 قرش. 35 قرش يجي بعد صلاة الظهر ينزل يجيب بريال رغيفين وب 15 قرش طعمية، هم دول اكله طول اليوم. طب ليه يا ابني البهدلة دي كلها؟ ده انت يا ابني المفروض في بيتك تاكل وتتغدى وتفطر وتتعشى لحمة، كل ده عشان يطلع، عشان يتربى. لازم نجاهد يا جماعة، لازم نتعب، لازم نجيب اخرنا في طريق ربنا سبحانه وتعالى. هو الموضوع ايه؟ وشاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده، هات اخرك في طريق ربنا. هو اجتباكم، هو اختارك واختارك واختارك واختارني. ده لو المحافظ جه قال لك انا اخترتك للمهمة دي هينبعث فيك عزيمة هائلة، انا شرفتني بالاختيار ده. ربنا بيقول لك انا اخترتك. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ايه اللي احنا قلناه صعب؟ ايه اللي في درس النهاردة سبحان الله 100 مرة دي صعبة؟ لا اله الا الله 100 مرة دي صعبة. ايه اللي قلناه صعب يا جماعة؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. طب ده الدين جميل وبسيط وكله عطاءات وكله فتوحات من الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم، ابوك مش احنا عندنا عصبية لابائنا؟ ملة ابيكم ابونا بقى سيدنا ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل انك مسلم لله، يعني من قبل الله، يعني لما بتسمع بتنفذ، يعني ما انتش عاصي على اوامر الله، يعني ما انتش معاند لله. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم. الرسول هيشهد علينا؟ اه والله هيشهد علينا يا جماعة. ازاي هيشهد علينا ازاي؟ قال له مش فاكرين كلمة الحسن البصري يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني، حتى اذا جاء عمر بن الخطاب قال الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم هذا. انت لما تيجي يوم القيامة الاسلام هيقول عليك ايه؟ والرسول هيقول عليك ايه؟ هيشهد عليك بايه؟ عملت ايه لدين ربنا؟ هطلت فالقاك يا رب بفخر اني قد قتلت عدوك. انت هطلت الله بفخر ايه؟ ايه المفخرة اللي انا اشرف بها امام الله؟ ولا انت فاضي كده؟ ولا ما عملتش حاجة ربنا؟ ما التزمتش على ايدك 20 واحد كده؟ ما انتش صوام قوام كده؟ امال انا ابو ربنا بانهي وش يا جماعة؟ بعد كل النعم اللي غرقنا فيها دي وكل الفرص اللي لنا دي انا ابو ربنا بانهي وش؟ ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، خد بالك، وتكونوا شهداء على الناس. طبعا اللي اشتغل في الدعوة الى الله ولا يفهم الكلمة دي، وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة الى اخر الاية. احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان احنا لازم نجاهد ولازم نتعب ولازم نبذل مجهود ولازم نعرف ان الطريق ده لازم نوصل فيه باسرع ما يمكن. احنا بنحارب، انت بتحارب في دينك وبتحارب في دينك من كل الجهات والنواحي حتى من نفسك اللي بين جنبيك. فلازم يا جماعة نصابر ونثابر ونصبر ونمضي ونجاهد عشان نقدر نوصل ان احنا فعلا نعمل حاجة لربنا سبحانه وتعالى او لديننا. يعني المقصد عايزين علو همة وعايزين نفهم ان سلسلة العبادات دي المقصد منها مش مجرد توصية عملية بنعملها، لا لا لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع ان احنا عايزين نصل الى الله، فالعبادات دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنحاول نصل فيها الى الله. مش عايز اغادر مكاني هذا الليلة قبل ان اذكركم عملتوا ايه في الاسر يا جماعة. اللي خدوا اسر عملوا فيها ايه؟ واللي قالوا عايزين اسر ولسه ما وصلوش ايه اللي معطلهم؟ مش احنا قلنا انهم كانوا يسارعون؟ ليه ما بنسارعش؟ ليه ما بنسارعش يا جماعة؟ واللي حاول يوصل لاسرة وما وصلش ما اتصلش بيا ليه؟ بحيث ان يعني والله لسه يعني اخر ما اتصل بيا من شوية قال لي احنا 20 واحد اصحاب، كل واحد مننا اتفقنا مع بعض ان كل واحد يدفع 10 جنيه، بحيث ان 20 واحد نكفل مع بعض كده 200 جنيه، يعني 4 اسر. طيب ما فيش كل مجموعة مع بعض عملت كده ليه؟ بحيث ان احنا يبقى عندنا علو همة في الانفاق، يعني كل واحد فيهم بيشارك في كفالة اسرة. اه والله وهو لسه طالب، وهو لسه طالب، يعني هو لا يملك، يعني ممكن 10 جنيه دي بالنسبة له اجهاد بالنسبة للمصروف اللي هو بياخده. فعملنا ايه؟ الحاجة برضو اللي عايز اذكر بيها، رمضان بعد شهرين ان شاء الله، رمضان بعد شهرين، يا حسرة على الايام اللي مرت. رمضان بعد شهرين، يعني في حاجة في رمضان اسمها العمرة، وفي حاجة في العمرة اسمها جواز سفر، وفي حاجة في جواز السفر اسمها انك انت بتقدمه وبيجي لك بعد شهر او شهر ونص او كده. فانا عايز يا جماعة اذكر الشباب واذكر البنات ان يا جماعة اللي عايز يطلع عمرة في رمضان يقدم جواز سفر من الوقت، ما عندوش جواز سفر يعمله، ما هوش متشجع ما يضيعش الفرصة دي عليه ابدا. فرصة هائلة انك انت في الفترة دي تقوم طالع عمرة ترجع مشحون منها وتشوف بقى الكعبة وتصلي هناك وتصلي في الحرم، فرصة هائلة للاقتراب من الله سبحانه وتعالى او للقرب من الله سبحانه وتعالى. روح دور على عروض العمرة، نقي ارخص عرض، يعني هتلاقي واحد مثلا بيقول لك ب5000 جنيه، هتروح لوالدك تقول له عايز 5000 جنيه، هاي ما اعرفش اعمل فيك ايه بالظبط. يعني في ساعات ناس كده بتقول لك العمرة ب250 جنيه، شوية كلام كده، روح قول لوالدك ده في 250 جنيه عمرة. وهو بعد ما بيدخل في الموضوع بقى ايه بتلاقي الفلوس طلعت ما تعرفش طلعت منين، انما في الاول هات له اقل عرض سمعته على الاطلاق، بحيث يا جماعة ان احنا ما نضيعش الفرصة دي من ايدينا ابدا على الاطلاق. بالنسبة للورقة اللي اتوزعت عليكم الليلة، الورقة دي يا جماعة فعلا صفقة، صفقة خطيرة في المعاملة مع الله، والله والله يعلم الله. يعني انا طول الاسبوع يعني انا كنت مرعوب ان ربنا ما يمنش علينا ان الورقة دي تتوزع علينا. ليه؟ لان الورقة دي لو قعدت تحسبها كده فعلا هتلاقيها كذا مليون حسنة، كذا مليون حسنة كل يوم. اه والله. طيب ايه اللي يمنعنا بقى ان احنا ناخد هذا الثواب؟ وايه اللي يمنعنا ان احنا ناخد هذا الفضل؟ مش عايزين نكون من المحرومين من فضل الله سبحانه وتعالى ابدا، ونتذكر ان خير اعمالنا هو الايه؟ الذكر. بل خير كل عمل، خير الصيام، يعني احنا 10 صمنا، مين احسن واحد فينا عند الله؟ اكتر واحد فينا ذكر الله في الصيام. طب احنا العشرة حجينا مين احسن واحد فينا عند الله؟ اكتر واحد فينا ذكر الله في الحج. طب احنا العشرة طلبة علم مين احسن طلب علم فينا عند الله؟ اكتر واحد بيذكر الله وبيطلب علم. طب احنا العشرة دعاء الى الله مين اقرب واحد فينا عند الله؟ اكتر واحد بيذكر الله وبيدعو. يعني يا جماعة يعني ذكر الله ده هو اللي بيخلي اي عمل انت بتعمله له مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى. فلا ننسى هذا ابدا ولا ننسى هذا الفضل ابدا. واسال الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا لذكره وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اعنا على ذكرك، اللهم اعنا على ذكرك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك ليلا ونهارا سرا وجهارا، اللهم ارزقنا ذكرك اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اجعلنا لك ذكارين، رب اجعلنا لك ذكارين، رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك اواهين، لك منيبين مخبتين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. تب علينا لنتوب، اغفر لنا الذنوب، اصلح لنا العيوب، لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا ونقيت لنا صحائفنا وكتبت لنا الثبات على دينك حتى نلقاك. لا تخرج هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا رب اهدنا، يا رب ايما عبد منا وايما امة منا عجز او عجزت عن امر من اوامرك فاعنا على تنفيذ اوامرك يا رب. يا رب حجب نساء المسلمين، يا رب اهد شباب المسلمين، يا رب اهد نساء المسلمين، يا رب تب على عصاة المسلمين، يا رب انه قد اقترب رمضان، يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، يا رب اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب اعنا على صيامه وقيامه، يا رب بلغنا ليلة القدر واعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعلنا من المحرومين ولا تذرنا من المخذولين. انخنا مطايانا ببابك، وقفنا بحوائجنا على اعتابك. ليس لنا رب سواك، ليس لنا مولى سواك. يا ربنا، يا ولينا، يا الهنا، يا عظيمنا، يا ارحم الراحمين بنا، تب علينا واغفر لنا وتقبلنا في الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.